نعم، من القارئ؟ وصلنا لصفحة 100. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. طبعا المنتسبين يعني بذلك أنهم يدعون أنهم موحدين، يدعون أنهم موحدون، وليس الأمر كذلك، لأن فهمهم للتوحيد مختل لأنهم يقصدون، وهذا غالب على الفلاسفة الإلهيين صح التعبير، يعني اللي يتكلمون عن الله عز وجل ويعترفون بوجود الله. وعند المتكلمين بدرجاتهم، سواء المتكلمين الغلاة مثل الجهمية أو من دونهم مثل المعتزلة أو من دونهم مثل متكلمة الأشاعرة والماتريدية أو غير من أصحاب النزعات الكلمية، الأغلب بل كلهم يقصدون بالتوحيد توحيد الربوبية، ويزعمون أنهم بذلك يحققون التوحيد، فهم منتسبون لأنهم يقولون نحن أهل التوحيد، لأنهم لا يفهمون من التوحيد إلا هذا. طبعا هل يعني ذلك أنهم لا يعملون بمقتضى توحيد العبادة؟ ليس بالضرورة، يعني كثير منهم قد يكون عنده تعبد لكنه من حيث تقرير العقيدة عنده انحراف في منهج تقرير العقيدة، فيقصرون التوحيد على وجود الرب عز وجل ووحدانيته بمعنى إفراده بالربوبية والخلق وإفراده بالأفعال، ثم لا يعرجون على التوحيد المطلوب من العباد، وهذا حتى عند كبارهم الذين ينسبون إلى العبادة والصلاح تجدهم لا يعرجون على توحيد العبادة وكأنه ليس مطلوب من العباد. هذا الذهول له أسباب كثيرة ربما يأتي لها مناسبة في درس قادم، يعني حتى كبارهم الذين ألفوا كتبا خاصة في التوحيد، وعلى سبيل المثال من أبرز كتب المتكلمين التي يعني قرر التوحيد على منهجهم ويعني قرب هذا المنهج للاستدلال بالنصوص كتاب التوحيد للماتريدي، هذا عمدة في تقرير منهج المتكلمين في هذا الجانب، عمدة، وهو أسبق حتى من الأشاعرة. ماتريدي معاصر للأشعري ولم يلتقيان، الأشعري كان يعني يعظم توحيد الإلهية ولم يكن منهجه يعني موغل في هذا الجانب، وإن كانت عنده نزعة خفيفة لكنه نهج السلف في تقرير الدين والاهتمام بتوحيد الإلهية والعبادة. أما الماتريدي فيعني من حيث تقرير الدين، لا أقصد سلوكه، الله أعلم بسلوكه، والظاهر أنه من حيث العبادة يؤدي العبادات، وهذا الأثر عنه فيه تقى وصلاح وعبادة وزهد وورع، لكنه من حيث العقيدة التقرير النظري للدين نجده في كتاب التوحيد لا يعول على توحيد الإلهية، مع أن الكتاب اسمه كتاب التوحيد وهو مطبوع له عنوانه التوحيد، ولا تجد فيه عن توحيد العبادة توحيد الإلهية اللي هو المطلوب من العباد، لا تجد فيه إلا إشارات تأتي عرضا لا على سبيل الاستقلال، أما أصوله منهجه طرائقه في الاستدلال فهي متركزة على توحيد الربوبية، ولذلك يقال إن هذه دعوة يدعون أنهم موحدون من هذا الجانب. نعم، من هو المؤلف؟ ما تريدي أبو منصور ما تريدي نفسه توفى في القرن الرابع، أول القرن الرابع. نعم، أقربهم أول أشعرية لأهل السنة. كيف؟ ما تريدي الحيث إيش؟ أقرب إلى أهل السنة هم ما بينهم كبير فرق، يعني الأشاعرة أكثر معايشة إلى أهل السنة ولذلك من جوانب كثيرة هم أقرب، من جوانب كثيرة الأشاعرة أقرب لأنهم أكثر معايشة، أغلب أتباع أبي منصور الماتريدي من بلاد العجم، من بلاد العجم على شكل يعني هلال، يبدأون من تركيا ثم يعني الجمهوريات حتى قديما إلى بخارى إلى أجزاء من الهند وأجزاء، يعني أغلبهم أحناف والأحناف أغلبهم في بلاد العجم، فلذلك يعني حتى احتكاكهم بأهل السنة الموجودين في الجزيرة العرب والشام والعراق ومصر، أكثرية أهل السنة والمغرب في هذه المناطق بحكم القرب وبحكم العربية، لأن العربية أقرب إلى فهم السنة وفقهها، فنجد أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة في الجوانب كثيرة من حيث التطبيق، أما من حيث التنظير فلا أجد بينهم فرق، خاصة في الآونة الأخيرة. في بداية المذهبين الماتريدية في القرن الرابع والخامس أكثر إغال في الكلاميات، وكان الأشاعرة في القرن الرابع والخامس أكثر تورع، لكن في القرن السادس وما بعده اختلطت الفرقتان، ولا نستطيع أن نميزهم بينهما إلا تمييز علمي فني لا عقدي في أمور أشبه في الشكلية. نعم. وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن موجود بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. طبعا هذه نزعة فلسفية وقع فيها كثير من المتعبدة اللي عندهم نزعة كلامية، هي نزعة فلسفية موجودة في كثير من الديانات، اللي هم يعني أناس من العباد سواء من الديانات التي حرفت، عباد اليهود، عباد النصارى وعباد النصارى أكثر، أو عباد الديانات الأخرى المجوسية الصابئة، الديانات الهندية، الفرس إلى آخره. هؤلاء عبادهم كثير منهم ينزعون إلى العبادة الفلسفية. ما معنى العبادة الفلسفية؟ التعبد عندهم هو أمر معنوي يتعلق بربط القلب بالقوى الغيبية، ربط القلب بأمور غيبية. بعضهم يسمي من يربط قلبه به يقول نربط القلب بالله عز وجل، أحيانا من خلال التعبد فحسب. تعبد بمعنى أن يكون قلبه متعلق بالغيب، الغيب هم أحيانا يعبرون به عن الله عز وجل، وأحيانا من طريق التفكر فقط من بدون تعبد، وأحيانا يجمع بينهما وهو الغالب، يصير عنده تعبد وتفكر. هذه النزعة نزعة فلسفية، أصحابها يرون أنهم بهذه الطريقة يمارسون يعني أسلوب يؤدي بهم إلى السعادة النفسية والراحة القلبية بزعمهم، وأنه أيضا يؤدي بهم إلى المراد من عبادة الله، وهو انصهار الإنسان بربه. هذا الانصهار له صور عندهم متعددة كثيرة جدا، يتخيل أنه يعني اختلطت أحاسيسه ومشاعره وروحه وعقله بهذه القوة الغيبية التي يعبرون بها عن الله عز وجل، فهذا يعتبرون مما يستغنون به عن الشرع، لأنهم يرون الشرع جاء لربط العباد بالله عز وجل، وليس كل العباد. أصحاب التميز عندهم أصحاب الفكر الراقي يرون أنهم لا يحتاجون إلى الشرع، لأنهم يتعبدون بطرقهم الفكرية الفلسفية، وأن الشرع جاء من أجل العامة الذين ما عندهم قدرة يعني عقلية أو قدرة مثلا في ممارسة العبادة والرياضة، يسمونها رياضة العبادة، ما عندهم قدرة، قاصرة عقولهم ومداركهم قاصرة من أن تسلك المسلك الذي يربط قلوبهم بالله عز وجل بدون واسطة، بدون انبياء وبدون شرائع، بدون دون دين وبدون تعبدات تفرض عليهم، فيرون أن العامة بحاجة إلى دين الأنبياء وهم ليسوا بحاجة، ولذلك يسمون الديانات ديانات العامة، ويسمون الأنبياء وأتباعهم العوام، ويسمون أنفسهم وأشكالهم الخواص، ويرون أن الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين العوام، وأن دين الخواص هو هذه الفلسفات، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى إلى هذا المستوى. ليس هذه مبالغة، هذا واقعهم. ولذلك تجد الذين عندهم نزعة فلسفية يقعون في مثل هذا ولو جزئيا، تجد يستكبر عن العبادات، تجد يغتر بعقليته وذكائه، تجده أيضا يستات على الدين ويقرر الدين ويخطئ ويصوب ويرد من النص كما يشاء، كما حصل الآن في يعني الفتنة الأخيرة، فتنة الغوغائية وفتنة الأنترنت والفضائيات، فتنة الرويبضة. تكلم كثير ممن كانوا ساكتين لا نعرف عنهم شيء من بعض المفكرين والأدباء وغيرهم، تكلموا بما هو محادة للدين، لأنه يرى أنه هذا فكره والإنسان حر يقول ما يشاء يعتقد ما يشاء. ولذلك يسخرون من الإسلام، يسخرون من الدين والمتدينين بدعوى أن هذا هو الفكر النير الحر، وهذا هو يعني مقتضى يعني حرية الرأي واحترام الرأي الآخر إلى آخره. نعم. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. لأنه لا يكون مسلم إلا بخضوعه للدين، خضوع لشرع الله عز وجل، ليس مجرد أن يتعبد أو يقر بالربوبية ويقر بالأسماء والصفات أو يقر يعني وجود الله عز وجل ويعني يقف عند هذا القدر، أي لا يطبق ولا يعمل، فإن هذا منهج هو منهج خصوم الأنبياء. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية طبعا النجارية هم أتباع الحسين بن النجار، يعني صاحب نزعة كلامية، وكذلك الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي المشهور، هؤلاء كلهم يعني إلى الجهمية أقرب. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. طبعا أئمتهم الأوائل، الحقيقة أن صعب أن نطلق هذا، لما الأئمة الأوائل يعني قبل القرن السابع الهجري، بل حتى قبل القرن السادس أئمتهم الأوائل، يعني إذا اعتبرنا أبو الحسن الأشعري إمام لهم، مع أنه ليس بإمام، نظلمه إذا قلنا ذلك، لكن على اعتبار أنهم يعدونه إمامهم. ثم من جاء بعده ابن فورك وابن الباقلاني ثم الخطابي والبيهقي، هذه الطبقة كلهم يتورعون عن نفي الصفات باسم التأويل، لكن يسلكون مسلكا مضطربا، يثبتون الصفات الخبرية مثل يعني صفة اليد والوجه لله عز وجل، لكن يثبتونها بنوع تأويل لا تأويل صريح، ما يردون الصفة كما يردها الذين جاءوا من بعدهم. فهؤلاء عندهم تورع، لكن فتقوا باب النزعة الكلامية لمن جاء بعدهم، فمن جاء بعدهم ردها ردا صريحا، ابتداء من البغدادي ثم الشهرستاني ثم الغزالي ثم الأيجي والآمدي. هؤلاء ختموا منهج الأشاعرة، الأيجي والآمدي ختموا منهج الأشاعرة على الأصول الكلامية التي عليها الأشاعرة إلى اليوم. أصول كلامية هي أقرب إلى الجهمية. نعم عندهم تورع من الرد الكامل، لكن منهجهم يؤدي إلى التعطيل، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية، بل لا يثبتون لله إلا سبع صفات، صفات كثيرة جدا، البقية يؤولونهم. فهذه نتيجة الخلط، سمونه التوفيق وهو تلفيق، سمونهم التوفيق، الخلط والتلفيق بين منهج الفلاسفة الذي يتمثل بالجهمية والمعتزلة والمتكلمين، وبين منهج السنة والجماعة الذي يتمثل بالالتزام النصوص فيما يتعلق بكل ما هو من أمر الغيب، ومنه العقيدة، وبالأخص صفات الله عز وجل، فهي غيب خالص لا مجال للتأويل فيه فضلا عن التعطيل. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. يعني الكلابية والأشعرية لا يقصد الضرارية والنجارية، لا، هؤلاء أولئك لهم شطحات كبرى، لكن من حيث المسائل الأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة ومقاربة لأهل السنة والجماعة، مقاربة كبيرة. في القدر نعم هناك اضطراب عندهم في القدر، خاصة الأشاعرة الماتريدية في القدر أصفى من الأشاعرة، والأشاعرة في الصفات أصفى من الماتريدية، لكن ومع ذلك عندهم نوع قرب من السنة. لكن في الأسماء والأحكام، الأسماء أي أسماء المسلمين وأحكامهم، الكافر والمسلم والفاسق والفاجر والمنافق، وأحكامهم في الدنيا، مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، هي تسمى الأسماء والأحكام. فالأشاعرة بحق لا يبعدون عن أهل السنة، بل يوافقون أهل السنة في الجملة تقعيدا وتفصيلا، كذلك في باب الصحابة والأشاعرة وحتى الماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام، وهم أيضا أقوالهم متقاربة. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. أحسنت. مشكلة ابن كلاب أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان من أهل الحديث، ثم احتسب في مناظرات أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، لكنه زاد، دخل في المراء والدخول في المنازل اللوازم العقلية، ونهاه عن ذلك السلف، نهوه من أن يتمادى لكنه تمادى. فهذا التمادي جعله يستخدم أساليب لنصر السنة ليست من السنة، أساليب عقلانية وفلسفية وكلامية، كأنه أراد أن يرد بها على أهل الكلام، فاستدرجوه إلى بعض أصولهم. من ذلك مما استدرجوه إليه مسألة أفعال الله عز وجل، فهو يرى أو يعني وافق المتكلمين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأفعاله مفردات أو حادثات، زعم منه أن إذا فتحنا هذا الباب فتحنا باب التشبيه، فكأنه أراد أن يقر لهم بأن الله عز وجل لا يثبت له مما من الصفات الفعلية ما هو يعني متجدد أو ما هو حادث. طبعا هذه المسألة لها وجهان، فالمهم أنه قفل باب يعني ما يسمى بمفردات الأفعال لله عز وجل مثل الكلام وغيره، فقال في كلام الله بأنه كلام معنوي قائم بالنفس، وكذلك بقية الأفعال جعلها لازمة. والصحيح الذي عليه السلف هو أن أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية لها وجهان. الصفات من حيث متعلقة بذات الله عز وجل، صفات الله التي هي ما يصف به مما يتعلق به سبحانه، فهذا لا شك أنه لا يحدث له فيه شيء، حتى وإن حدثت لوازمها أو آثارها. وهناك نوع متعلق بالصفات أحيانا يوصف على أنه يعبر به على أنه من الصفة، وهذا غلط، وهو آثار صفات الله. فمثلا صفة الخلق، الله عز وجل موصوف بأنه موصوف بالخلق حتى قبل وجود المخلوقات، وحينما خلق ما تجدد له صفة. وكذلك الكلام، الله عز وجل موصوف بأن بالكلام حتى قبل أن يوجد للكلام موجب، ثم تكلم بما شاء، من ذلك كلمة كن. فحينما فعل الله عز وجل ما أراد أن يفعله من أفعاله لم يكن ذلك تجدد في ذات الصفة، إنما هو تجدد في آثار الصفة وفي المفعولات، في المفعولات لا في الأفعال بذاتها. فإن أصل الصفة ثابتة لله عز وجل حتى قبل وجود الموصوف والآثار. ابن كلاب جعلها لازمة، فمن هنا التزم بأن الكلام لله عز وجل يعني معنى قائم، وأنكر أن يكون الكلام بحرف أو صوت. ثم يعني صار هذا مذهب، فانفتق عن هذا المذهب إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها لله عز وجل. طبعا الأشعري رحمه الله مال إلى قول ابن كلاب لكن بحذر وبتورع، وأخذ عليه ذلك حتى في كتبه الأصلية مثل الإبانة، هذا غير واضح، لكن في اللمع واضح، رسالة إلى أهل الثغر، واضح أنه تأثر بهذه النزعة، ومع ذلك يثبت الصفات الذاتية لله عز وجل ويثبت الصفات الفعلية، لكنه وصف بعض الصفات بأنها يعني بالوصف الذي لا يدل على حدوث ما يريد الله عز وجل من الصفات الفعلية، إنما جعلها لازمة. هذا يعني التعبير مبسط، وإلا فهناك تعبيرات أكثر عمق لعل يأتي لها مناسبة فيما بعد من أجل تنظير هذه القضية، فلا نستعجلها الآن. فالشاهد هنا أن الأشعري لم يعني يقول بما قال به متأخرة الأشاعرة، لكنه فتق بابا توسع معه الأشاعرة، هو تبع ابن كلاب، فتوسع بعد ذلك أهل الكلام في هذه المسألة حتى تدرجوا إلى يعني إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها، وتأويل الصفات أو أكثرها، وكذلك الصفات الخبرية من باب أولى. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه والوعد والوعيد، نعم يمكن ساقط من عندك، فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد لحظة، يعني فيهم نوع من الشرك، يقصد شرك الأفعال، كيف وصفوا بنوع من الشرك؟ طبعا هذا من لوازم قولهم، يعني لو يعني استنطقناهم أو بحثنا عن تعبيراتهم ما نجد من يعبرون هذا، لكن من اللوازم الضرورية التي لا يمكن أن ينفك منها القائل بقولهم، وهو أنهم يرون أن الإنسان مقدر أفعاله أو خالق أفعاله. طبعا لا يعبرون عن هذا تعبيرا صريحا، لأن بعضهم يتورع أو يتهيب من أن يقول الإنسان خلق أفعاله، لكن هم يقولون بأن الله لم يقدر أفعال الشر للإنسان ولم يخلقها، إذن هي قدرت وخلقت، من الذي قدرها وخلقها؟ هم لا يجعلون خالقا ثالثا، لكنهم على هذا يعني لا بد أن يعترفوا بأنهم قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله. ولذلك عبر السلف عن مذهبهم بهذا التعبير، يقولون أن المعتزلة يقولون بأن الإنسان خالق أفعاله، لو تتبعت أقوالهم ما تجد أن يصرحون بهذه الكلمة تصريحا مباشرا، لكن هذا من لوازم القول. إذا كان عندهم الله عز وجل تعالى عما يقولون لا يقدر أفعال الشر ولا يخلقها، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والشر والخير ومن الإيمان بالقدر، إيمان بالقدر خيري وشري من الله عز وجل حكمة وابتلاء وفتنة للعباد. الله عز وجل حينما قدر الشر وخلق الشر وخلقه ما خلقه لمحض الشر، إنما لحكمة وابتلاء العباد. المهم هم قالوا بأن الإنسان لم يقدر أفعال الشر ولم يخلقها، إذن ينشأ عندنا سؤال ضروري، من الذي قدرها وخلقها؟ هل هو خالق ثالث؟ نقول لا، إذن بالضرورة يكون هو الإنسان، يكون الإنسان هو خالق أفعال. فهذا ما قصد به الشيخ أنهم يكذبون القدر، ففيهم نوع من الشرك، شرك الأفعال، شرك القدر من هذا الباب. نعم. ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية،